الحمد لله والصلاه لا اله الا الله اللهم لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال المصنف في المرتبه الثانيه راتب الايمان بالقدر وهي الايمان بالكتابه في فصل ان الايمان بكتابه المقادير يدخل فيه خمسه مقادير. الاول التقدير قبل خلق السماوات والارض عندما خلق الله القلم. قال وقال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا ابو داود الترمذي قال اخبرنا عبد الواحد ابن سليم قال قدمت مكه فلقيت عطاء بن ابي رباح فقلت له يا ابا محمد ان اهل البصره يقولون في القدر، اي يتكلمون في نفي القدر، فانها بدعه اول ما ظهرت في اهل البصره. قال يا بني اتقرا القران؟ قلت نعم. قال فاقرا لتخرف. قال فقرات حاميم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال اتدري ما ام الكتاب؟ قلت الله ورسوله اعلم. قلنا بكذا ينفع يقول الله ورسوله على وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الامر الديني لا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم بلا شك، هو اعلم الامه لله عز وجل. اما الامر الدنيوي فيقال الله اعلم، قال انتم اعلم بشؤون دنياكم، فالذي لا نعلمه لا يلزم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه من الدنيا. قلت الله ورسوله اعلم. قال فانه كتاب كتبه الله قبل ان يخلق السماء وقبل ان يخلق الارض، فيه ان فرعون من اهل النار وفيه تبت يدا ابي لهب وتب. قال عطاء فلقيت الوليد بن عباده بن الصامت صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته صاحبي الرسول على عباده فسالته ما كانت وصيه ابيك عند الموت؟ سال الوليد ما وصيه عباده عند الموت؟ قال دعني فقال يا بني اتق الله واعلم انك لن تتقي الله تعالى حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال اكتب. قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. حديث صحيح رواه الترمذي أبو داود الطالسي بن أبي عاصم السنة صحيح الباب. هذا دليل على ان تقوى الله اساسها العقيده الصحيحه، اساسها الايمان. واما من لم يؤمن فلا يسمى متقيا، لهذا لم يتقي الشرك والكفر والبدعه فلا تنفعه الاعمال مع فساد الاعتقاد. فلا يقال مثلا عن يهودي او نصراني او مسلم تقي، بل من انكر القدر جمله كفر بالجمله وخرج من المله. ولذا نجد الاثار على الصحابه رضي الله عنهم بتكفير غلاة القدريه نفاة العلم والكتابه، الذين كانوا يقولون علم الله فيقولون ان الله لا يعلم الامور حتى تقع وينفون وجود اللوح المحفوظ ام الكتاب. والذي يدلك على فتره البدعه من الصحابه كانت وصيتهم لابنائهم عند الموت بالايمان بالقدر. واما قول وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، نسبه الخير الى القدر مفهومه معلومه، واما نسبه الشر اليه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس اليك، فنسبه الشر الى القدر المقصود به المقدوس. نسبه الشر الى القدر، خير القدر هو الاشياء التي قدرها الله عز وجل من الخير الذي يحبه. شر القدر اي ما قدر الله وروده من الشر، مثل المخلوقين، مخلوقات فيها شر، في الكفر وفسوق وعصيان ونفاق وامور لا يحبها الله عز وجل، فهذا شر القدر. وكذلك ما يسوء الانسان ويضره ويكون شرا عليه، فان هذا ايضا راجع الى المقدر المخلوق. واما فعل الله عز وجل تقديره سبحانه وتعالى فهذا كله خير، الخير كله في يديك والشر ليس لك. فافعاله كلها من مخرجات اسمائه الحسنى وصفاته العليا، فهي كلها حسنى وعدل وحكمه وخير. صفاته لا يوصف سبحانه وتعالى بالنقص في شيء منها، هذا وجه الجنة نقول القدر فيه خير وفي شر، خير القدر وشر القدر، يجب الإيمان به، خير المقدر وشر المقدر، مخلوق في مخلوقات الله أوجدها الله بإلمه وعلمه، أما فعل الله فكله خير، فليس في أفعال الله شر قط أبدا ولا ذرة شر في أفعال الله التي هي من صفاته، صفات فعلية تسمى، وأما مخلوقاته ففيها شر نسبي، فليس فيها شر محض، شر من جهة خير من جهة أخرى. قال فإن مت على غير هذا دخلت النار والعياذ بالله. والله وهذا كالذي قلناها التي ذكرت أبي داود، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن معصمك لم يكن يخطئك إلى قوله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، وهو تكفير من ينفي القدر جملة، وهو صحيح لأن القدر إجمالا وارد بالنص في كتاب الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، فالذي يقول لا قدر يعني يصرح بنفسه صريح القرآن. وهذا كما ذكرنا إنما حدث للغلاة القدرية الأوائل وفاة العلم والكتابة، فهم ينفون علم الله وعلم الله أجل في القرآن الصريح ومعلوم الدين الضرورة. إذا كان هذا الأمر وهو تكفير من نفى القدر جملة أو نفى كل مراتبه كالعلم والكتابة بالإضافة إلى قدرته على أفعال العباد ومشيئته النافذة سبحانه وتعالى في أفعالهم وخلقه لأفعاله، فمن نفى كل هذه لزمه نفي معلوم الدين بالضرورة فكان كفرا داخلا عليه. وأما من أثبت العلم والكتابة ونفى القدرة على أفعال العباد والمشيئة لها ونفى خلق أفعال العباد فهو ضال مبتدع، وحقيقة القول أنه كفر كما سيأتي تفسير ذلك، ولكن لا بد من كل شيء لأن شهرة هذه الأمور ليست كالذي كلها، خاصة أنه يقول نحن نؤمن بالقدر لا ينفيه كما يصرح من ينفي، وقول عبادة إن مت على غير هذا دخلت النار كما ذكرنا، قوله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، الرواية دي وهي رواية من أبي عاصم في السنة أيضا ورواية ثابتة صحيحة تدل على أن أول جملة اسمية وليست طرفا كما يقوله البعض في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن هذا لا يصح أن تكون في مثل هذه الجملة، إن أول ما خلق الله تعالى القلم، وهذا هو الحديث الصحيح الذي يثبت أن القلم أو المخلوق ظاهره أنه مطلقا. ومن يقول العرش قبل القلم أو الماء قبل القلم يقول أول مخلوق من بعد العرش أو أول مخلوق من بعد الماء، وهذا لا شك يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل صريح على أن شيء سبق خلق القلم. وأما أن وقت الكتابة كان ذا أركان كما يقول ابن القيم رحمه الله أن العرش كان قائما عند الكتابة أغلب من قول النبي صلى الله عليه وسلم فكتب في الجبل كل شيء وكان عرشه على الماء فليس ظاهرا، لأن الرواية تقول مطلق العرش لا الترتيب، فكان عرشه على الماء جملة معطوفة على جملة وكتب في الجبل كل شيء كما أنها معطوفة على قوله كان الله ولم يكن شيء غيره، فهذا مقتضي لأن كما وصفت لي لم تقتضي أن الله عز وجل كان معه القلم وكان العرش وكان لوح المحفوظ، لم تقتضي ذلك، الجملة الأولانية مستقلة والجملة الثانية مستقلة والجملة الثالثة مستقلة، فكل منه وقع فكان وكتب في ذكر كل شيء وكان عرشه على الماء، لا يلزم ذلك الترتيب الزمني، لذلك الصحيح أن القلم هو أول المخلوقات، وإن كان إثبات أول مخلوق والاختلاف فيه قضية خلافية مما يعرف فيه المخالف، انتبهوا بنقول إثبات أول مخلوق يعني بنثبت إن فيه أول المخلوقات، لكن هيختلف في إن إيه هو الأول ده العرش ولا القلم ولا الماء، أما واحد قال مفيش أول المخلوقات ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق بلا بداية، التسلسل في البداية كما يقولون مثل التسلسل في النهاية، تسلسل في هذه مخلوقات لا أخرى لها، في مخلوقات لا أخرى لها، وده المرة فاتت ليس صدرهم كانت توافلت هنا أيوة كده بأخير بإبقاء الله الجنة والنار وأهليهما ومخلوقات أخرى الله عز وجل أعلم بها ملائكة القوم والعرش يبقى وهو سبحانه وتعالى يلقي ما شاء من خلقه سبحانه وتعالى العرش سقف الجنة فلا يزال العرش قائما لا يشعرون فتسلسل إلى ما لا نهائي فقاء لي مخلوقات بإبقاء الله لها خارجين فيها بإذن ربهم حديث لو كان في الأول نقول لا لأن الحديث طويل إن أول ما خلق الله القلم كان الله ولم يكن شيء غيره فلو اختلف في الكلام مع أول مخلوق كان في الحالة الجاهلية أما استحداث القول بأن المخلوقات لا أول لها فهو قول باطل ضلال ولا أول قال إن أول ما خلق الله تعالى القلم ليقول لكم الأسماء لأن إن لا تدفعهم الأسماء ما تدخلش على الجملة الفعلية لو كان في جملة فعلية أولها خلق الله القلم وأول ما خلقه قال له اكتب كشف طهاري إن قال اكتب القدم ما كان وما هو كائن إلى الأبد ودي أوسع إلى الأبد يعني كل ما سيكون وراء البخاري معلقا وهو حديث صحيح وصلاه المسائية والمعضي عاصم معلقا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل شاب فأخاف على نفسي أن عملت ولا أجد ما أتزود به نساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو نص أبو هريرة يستأذن في أن يختصي وهو رد في الفتين وقطع مجاريهما استرسال أو تدمير في الجريم رده بمعنى إيه وضعه بين حجابة ثم ضغط عليه حتى أسأله كسره الاختصاء كان الصحابة بعضهم قد سأل عن ذلك جدا وبعضهم قد سأل عن هذا لتقليل الشهوة للتفرغ لطلب العلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فليس الاختصاء وسيلة مشروعة لأن الأمور غير المشروعة نحتج في هذا القدر لأنه كلا سبب وإذا أصاب الإنسان شيء فهو مقدر عليه الاختصاء سبب غير مشروع إذا كأنه غير موجود إذا ما ينفعش ناخذ الأسباب في الموضوع ده سبحان الله فعلا ممكن إنسان يكون اختصى وأشبه تبقى مدة من الزمن إذا ما شاء الله سبحانه وتعالى وهذا حديث دليل على جفاة القلم الذي كتبت به المقادير في اللوح المحفوظ لا اختصي اختصي هي اصلها اختصي وحرفت الايه حرف العله مدلوم بحال استفاضه العله فعل امر مدلوم بحال استفاضه اختصي او ضرب وجهك طبعا ده مش تخيير في الحقيقه ده زي ايه اعملوا ما شئتم وقل الحق لربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اللي يقول الامر لا يستخيل بكاس خارج من المله زي بعض الزبالقه اللي يقول ان ربنا خير العباد هذا النوم يعني في الكفر اللي يقول ان ربنا ادب في الكفر بكاس والعياذ بالله لان ربنا ما اذن لاحد ان يعبد غير الله سبحانه وتعالى ابدا اختصي على ذلك او ضد التهديد او للتشريع في ان الاختصاء لم يغير من امر من يخاف على نفسه لا يحسن شيء الشهوة لا شك أنها في نفس الإنسان والقلب له ويتمنى نعم في القلب ولكن يعني في سبب في تعلق في قضية ليه؟ بخلاف وجود الهرمونات اللي بتعمل الشهوة دي لكن لنا علم إن ممكن يبقى أسباب تانية لإيه؟ للشهوة ممكن أصلا يعني تضيع فيه هرمونات أخرى ممكن تؤدي أو مش عارف مش هيحصل خلاف بس إيه؟ بس ممكن تبقى شهوة موجودة وممكن يعني يحصل يقع في الفاحشة ولو كانت تشكل الموضوع ودلوقتي نشر العمليات كتيرة جدا بتحصل وبيتم تعويض بهرمونات تانية ولذلك فعلا لو جوعي لنا حديث من حضرتك اللي هو كان ايه من العلاج العلمي يعني السنة كان حسنا كان ظاهرا قال فصل التقدير الثاني من تقادير الكتابة ندابة النداء احنا كنا قلنا في واحد سبق ليه اللي هو ايه قبل خلق آدم بأربعين سنة، ومضى أيضا في الكلام على العموم اللي هو التقدير على المكلفين لمن أهل الجنة ومن أهل النار، وده الظاهر فيه ويعني يرى الحديث ده اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد اللي هو فرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يده الثغان كتاب أسماء أهل الجنة أسماء الأئمة الحديث اللي وضع في هذا اليوم. قال كتابة الميثاق أي الكتابة يوم الميثاق. الحديث اللي جايبها هنا كلها فيها إثبات التقديس اللي يدل على وجود الكتابة الحديث اللي نقلت على عبد الله بن عمرو بن العاص. التقدير أصلا تجده في كل الأحاديث الآتية متعلق بإيه؟ بأهل الجنة وأهل النار، فعشان كده يناسبه إن هو الكتاب اللي فيه أسماء أهل الجنة وأسماء النار يوضع في هذا الموضع. عشان كل الأحاديث اللي جاية مذكور فيها التقدير من غير ذكر الكتابة. والميثاق حاجة والتقدير حاجة تانية. عشان كلمة كتابة الميثاق يعني إيه؟ مش كتابة إن أقبل عليه الميثاق، كتابة يوم الميثاق. يوم أقبل عليه الميثاق كتب. يوم قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المغفرون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى ووعدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الآية صريحة في إثبات العهد على الشرع وليس فيها تعرض لذكر القدر أليس كذلك؟ وإنما يستفاد ذلك مما تضمنته الأحاديث التي وردت في تفسير الآية. القدرية ينفون التقديس وبعض المتأخرين ينفون الميثاق وكلاهما غير صحيح بل كلاهما ثابت. الجمع بين اثبات الشرع والايمان بالقدر متكرر في القران من اول فتح وقد تكرر ذلك كده من اول ايه اياك نعبد واياك نستعين فاياك نعبد في اثبات العباده وده عهد الله عز وجل. والميثاق الاول عهد بالتوحيد اخذه الله عز وجل على كل المكلفين وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ظهر آدم استخرج ذريته ومن ظهور هذه الذرية استخرج الذرية التي منها ومن ظهور هذه استخرج التي منها وهكذا ولذا صح أن يذكر من ظهورهم ولا شك أن مردهم في النهاية إلى ظهر أبيهم فليس يعني يحتمل الطعن في إثبات الميثاق أنه استخرج الذرية من ظهر آدم كما يذكر ذلك ابن كثير رحمه الله وعبر له ابن كثير رحمه الله في الشيء الكلام عجيب جدا قال انه قال من ظهوره ولم يقل من ظهره عشان يرد احاديث صحيحه ثابته في اخر الميثاق ظنا منه ان ذلك يقتضي ان يكون الميثاق مده مستقله دون اثبات الشرع على السنه الرسل دون قدس الرسل. هذا الكلام سبق بيان أنه خطأ من قائله بين وأنه خلاف اتفاق السلف في الشيء وأنه خلاف غير معتبر في الشيء مع أن يقول شيخ الإسلام التابعي ابن القيم وابن كثير وأئمة البر بس خمس أحاديث يعني خلاص خمس أحاديث دول أليس الصحيحين عن آدم رضي الله عنه يقول الله تعالى أخذت عليك وأنت في ظهر آدم أن تشرك بي فأبيت إلى أن تشرك بي نص صحيح واضح في الصحيحين والحديث تأتي وهي صحيحة. قال من ظهورهم لأن كل جيل خرج من الظهر الذي قبله ثم خرجوا كلهم من ظهر آدم ففي استعارض أصلا في استعارض بين إثبات أن هذا مسح ظهر آدم وأن ربنا قال أخذ من ظهورهم إن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم يقول قال من بني آدم وأخذ من آدم لأن بنو آدم أخذ منه جيل بعد جيل ففي النهاية مردوا إلى من؟ إلى أبيهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. البعض قد يظن أن ده عهد على الربوبية فقط وده مش صح. ده عهد على الربوبية المستلزم للألوهية ده الأحد معاني الرب المعبود فهذا مستلزم في الألوهية بدليل أخذت عليك أنت بظهر آدم أن لا تشرك بي فإذا النص عن علشان البعض يدعم للشرك الربوبية لا يحتاج فيه إلى دعوة البشر. كلام عدم يعني الآية دي سبحان الله وقع فيها نتيجة الإعراض عن طريق السلف والإعراض عن ما ثبت فيه الحديث كلام عجيب لا يزال يقع كلام عجيب جدا إلى زمننا هذا. ناس عمالة تأسس تقسيمات غريبة في الشرك بدون توحيد الربوبية ما يحتاجش إلى إقامة الحجة. كلام غلط قطعا بلا شك. والبعض طبعا يعلعنها إن الآية مع الأحاديث حجة مستقلة لا تحتاج الناس معه إلى بعثة الرسل. ودي اللي هي المعتزلة قالوا مضمون الكلام ده بس ما أثبتش الميثاق. المعتزلة قالوا بالفطرة اللي هو الكلام اللي ذكره ابن كثير عما وجحه. المقصود بذلك أنه أولدهم شاهدين على أنفسهم شهادة حال بأن الله ربه وأنها الفطرة. وهو كده برضه حتى لو قلنا الفطرة مع علم ده لو قلنا قبل كده الفطرة أثر من آثار هذا الميثاق ولكن ليس حجة مستقلة. لماذا؟ لأن الله يحب العسر ولأنه سبحانه وتعالى يقيم على ذاته الحجة مرة بعد مرة كما أن الحجة صارت على من سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فشرع تشديد الدعوة والمناقشة والمجادلة بالتي أحسن لأن الله يحب العسر سبحانه وتعالى. كرر الدعوة مرة ومرة ومرة وادعوهم مرة بعد مرة لعل الله يهديهم سبحانه وتعالى. وبذلك بنقول وأشهدهم على أنفسهم أنزل بربكم قالوا بلى. يبقى شهادة إيه؟ مقال وليس فقط شهادة حال كما يقول من يقول إنها شهادة حال. ليه نخالف نصوص القرآن ونقول إنها شهادة حال وليست شهادة مقال نقول وليست كمان يعني ربنا قال قالوا بلى ذكر سبحانه وتعالى نصا أنهم قالوا يبقى هم القول يستلزم كلاما يقال بالشك. قالوا بلى شهيدنا فين نقف على بلى ولا نقف على شهيدنا؟ شهيدنا دي يقف على بلى اذا هو شهيدنا ان تقولوا اي شهيدنا ذلك لئلا تقولوا اشهد الله الملائكه وشهد سبحانه وتعالى واشهد ملائكته على البشر. او قالوا بلى شهيدنا لو تناسب مع اشهدهم قالوا بلى شهيدنا ان تقولوا اي لئلا تقولوا تبقى شهدنا ان تقولوا الملائكه تشهد عليهم لئلا يقولوا. طب وعلى القول الثاني ان احنا نخاف على شهدنا يبقى اخبرناكم بذلك في الامم المقدره اخبرناكم بذلك في الكتاب في القران لئلا تقولوا انكم على غافلين ذكرناكم على ألسنة الرسل بهذا الميثاق لئلا تقولوا انكم على غافلين. كلام صح يا رب الشيطان. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا. يبقى الحجة قامت على البشر بهذا الميثاق بتبليغ الرسل بتمكين الرسل هذا الميثاق بنزول هذه الآيات وتمكين الرسل لأن الله عز وجل أخذ عليكم عهدا وميثاقا. البشر يقولوا ناسيين يقولوا قد ذكر زي ما أنت فاكر يوم الملك. طب أنت موجود أمتى؟ يقولوا كام؟ 12 ساعة. مين اللي قال لك؟ ذكر به حد فاكر تاريخ ميلاده كان هو حاضر ساعتها؟ ومع ذلك كل الناس بتقرر تاريخ ميلادها يقول انا وجود في التاريخ الفلاني. ليه؟ لانك ذكر لك ذلك واؤكد عليك هذا المعنى. يبقى الامر بشر وكونك انت ما انتش فاكر لكن في اثار دل على صدق ذلك. دور على تعويضه عظيمه كده هتلاقي في تعويضه وانت صغير اثر من اثار حاجه حصلت وانت مش فاكرها. ايه المانع بقى ان تكون اولى واولى انك مش فاكر الادله كده؟ ففعلا الامر ده مش فاكرينه البشر لكن الادله قامت على صدق المذكر به وهو الرسل صلوات الله وسلامه اجمعين. الله عز وجل قد ذكر ذلك في كتابه وقامت الحجه بالمعجزات الظاهره للرسل على صدقهم فلزم البشر ان يقبلوا هذا. فتتم الحجه بالميثاق الاول بالميثاق الثاني. وميثاق الفطره ثمره من ثمرات الميثاق الاول. الميثاق الذي تتم به الحجة هو ميثاق الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما اعتبار أن هذه الآية دل على إقامة الحجة على البشر دون بعثة الرسل فكلام باطل وهو كلام أهل البدع أصلا الذين يجدون التقديم والتحسين العقليين. والعقليين بيقولوا عندهم من العقل والفطرة بيسموش فطرة هم بيسموه العقل. ماشي كلام المعتزلة. عشان كده قلنا قبل كده مرات إن قضية العذر بالجهل إنكار العذر بالجهل على طريقة أهل البدع المعاصرين، هم مجتمعين مع المعتزلة في درجة من درجات الوعيدية التكفير. ولذلك تجد أن المسألة دي موجودة عند بتوع التكفير والتوقف كتير جدا، وهو الاحتجاج بالميثاق الأول على لزوم التوحيد دون بلوغ العواصف. وللأسف أن الكلام ده موجود في كتاب علمين وكتاب العوز الله عند النظر الشرعي، مع تقديم بعض المشايخ لهذا الكتاب إلا هو نفس اللي ظنه مع قواش التنبيهات. لكن هذا الكلام كلام خطير جدا، تقرير ان الميثاق الاول لا يحتاج الى بعثة الرسل كلام المعتزلة فعلا، وان عدم الحاجة الى بعثة الرسل ده كلام اهل البدع والضلال، ليس كان احد اهل السنة نهائيا، سواء سمينا عقل او سمينا فطرة او اثبتنا الميثاق الاول واثبتنا الحدة به دون بلوغ العصر، هذا كلام باطل لا يوجد احد اهل السنة كله. نعم اسم العذر وجهة تصميمه الشرعي طبعا تكثيره ومعلفه، ولكن انطلع على بعض اهل العلم ممن لم يدقق في المسألة دي. يقول طبعا الآيات أحسن واضح في انه انما قامت الحجة لأن ذكرهم الله، لتقدير الكلام أن تقولوا أن يذكرناكم أخبرناكم في القرآن لأن لا تقولوا إنا كنا على غافلين، أو تقولوا إنما أشركنا هنا من قبل وكنا ذرية من بعدين، تقريب لا ينفع. لماذا؟ لان في ذلك العهد ما كانش في فرق بين الاب والابن والجد والحفيد، لان كلهم كانوا في نفس الدرجه وانهم متقبلين من الله عليهم ادم، وكلهم شهد شهاده شخصيه مستقله، فلا ينفعهم ان يتجهوا للتقليد. يقول وقال تبارك وتعالى: وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. ليس لهم عهد، لم يوفقوا بالعهد الاول، لم يوفقوا بالميثاق الذي اخذ الله عليهم حين استخرجهم من ظهر ابيهم ادم. روى الامام احمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله عز وجل خلق خلقه في ظلمه ثم القى عليهم من نوره يومئذ، فمن اضاءه من نوره يومئذ اهتدى ومن اخطاه ضل، فلذلك اقول جف القلم على علم الله عز وجل. استمرت منه ان الله خلق خلقه في ظلمه، من خلق كانوا موجودين قبل ولودهم على ظهر الارض بالتدرج اللي حدث، كانوا موجودين قبل كده، ايه لو كان موجود الارواح قبل ذلك؟ الاجساد يعني الله عز وجل اعلم كيف كانت واين كانت، لكن ارواح البشر مخلوقه قبل اجسادهم، وهي التي شهدت هذا السوء، وقسم الله عليهم نورا في تلك الظلمة، فمن أصاره من نوره يومئذ اهتدى. هو وضع الأشياء في مواضعها، وضع النور فيما يكبر النور، وضع الظلمة عند الظالمين، هو أعلم بالظالمين سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجعلنا من المهتدين. قوله عبد الله بن عمرو: فلذلك أقول جف القلم على علم الله، فاللوح المحفوظ يبقى اللوح المحفوظ يتضمن علم الله، وده من مقتضيات ان الروح المحفوظ لا محو فيه ولا اثبات، لانه جف على علم الله سبحانه وتعالى على ما علمه الله. وروى الامام احمد عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله ادم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فاخرج ذريه بيضاء لانه الذر النمل، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنه من الحمم فحم أسود، فقال الذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال الذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. صحيح، وهذا فيه إثبات استمال الله عز وجل، ولا أبالي معناه أن الله عز وجل لا يجد في ملكه طاعة الطائعين، ولا ينقص ملكه عاصي العاصي، فكل ذلك بأمره سبحانه وتعالى، فلا يبالي بطاعة من أطاع ولا بمعصية من عصى، لا يكون في ملكه إلا ذلك. هذا من أدلة سعة ملكه عز وجل. وعن معاوية بن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره. صريح ونص في انه أخذ ما خلق من ظهره. قال: وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فقال قائم: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على بواقي القدس. فالرواية الأخرى قال: اعملوا فكل نفس. فأمر بالعمل وأثبت أن نال العمل على بواقي القدس. وفي الباب عن معاذ ورده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الرحمن هذا رجال ورجال الصحيحين إلى الصحابي، صححه الشيخ الألباني، صححه ابن حبان والحاكم. وروى إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن زيد بن أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل رضي الله عنه عن هذه الآية: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى سيدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. إذا لم يدخلوا الجنة والنار إلا للأعمال هؤلاء. فقال رجل: يا رسول الله، فيما العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار. وهذا الحمد لله تبارك الله والعام الأغلب، يعني أن من عاش على عمل أهل الجنة فإنه يرجى له أن يموت على عمل أهل الجنة. والحديث الآخر أن الرجل دعوة الأعمال الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيشرف عليه الكتاب كما لا نهدر إنما هو نادر ولله الحمد. الحديث ده بشواهده صحيح. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تعالى ميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل دلية ذراعها فنفرهم بين يديه تنفر، ثم كلمهم قولا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ صحيح. وروى ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائره عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله عز وجل: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الآية، قال: جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم، صريحة أنها أرواح مصورة في سورة الأجساد، ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لن نعلم بذلك، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا، إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب غيرك، فأقروا بذلك. الربوبية والألوهية صححه الإسلام. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وهذا فيه أن الله إنما يذكر الناس على أساس الرسل بهذا العهد والميثاق، لأنه كما ذكرنا سبحانه يحب الرسل. وهنا الحديثين دول في إثبات الميثاق لا في إثبات الكتابة. روى البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لاهون اهل النار عذابا يوم القيامه: لو ان لك ما في الارض من شيء كنت تفتدي به

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك حديث الرحم الله مثل هذه المدة على 40 أخرى ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات تكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد فمن الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ميراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ميراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث لم يذكر فيه ذكر كتابة الذكور والأنوثة وذلك أنه بعد 40 الأولى يظهر الذكور والأنوثة ليس بعد 120 وبعض المتأخرين يحمل هذا الحديث في قوله ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك أن هذا كله في 40 يعني يكون في ذلك أي في نفس 40 نقطة وعلقة ومضغة لكن ظاهر الحديث أنه 40 و40 و40 يبقى نفس الرفع يكون بعد 120 وهذه الكتابة التي يرسل بها الملك الذي ينفق فيه الروح يمر خط 4 كلمات فليس فيها الذكورة والأنوثة الذكورة والأنوثة إنما هي في حديث حذيفة ابن زيد الهاشمي وهذا حديث حذيفة ابن زيد إذا مر بنصف 42 ليلة يعني في آخر الأسبوع الثالث وده من الإعجاز العلمي فعلا في السنة النبوية لأن أعضاء الذكورة والأنوثة لا تظهر إلا بعد الأسبوع الثالث بعد 42 يوم حتى ولو افترضنا انه ممكن معرفة ان لا كروموزوم الذكر مثلا موجود ولا هيبقى ذكر او انثى الامر ده مش قطعي ايضا لانه بيحصل في ذلك التاريخ اصلا تبدا في الاسبوع السابع افرازات هرمون معين او انزيم معين بيأثر على تكوين الاعضاء التناسلية قبل المرحلة دي بتبقى الاعضاء التناسلية متشابهة تماما أن صوروا وعملوا ما يعرفوش حتى العرض الحديث ولو ان اكس اكس مثلا دي انثى او اكس واي ده ذكر مش هيتاكدوا برضه انها هتطلع ايه لانه ممكن الهرمون ده لو ضعف الهرمون ده لو ضعف يطلع ذكر بس يطلع فيه ذكر اكس اكس وانثى اكس واي فلا مش البعض يفتكر الموضوع ده مفروغ منه من البدايه والناس هتقعد تلاقي ولكن عايز بقى نعمل كذا ولا ندخل الوصية خلاص حد لنا بقى واحد عينه زرقاء وشعره كذا وطوله كذا وعقله كذا فالكلام يتحكم بيه على الناس ده ونسأل الله عافية لا أو زنارقة عقيقة هيجي شكيك الناس فقط وإلا فهم معلوم الكلام ده من أبعد ما يمكن ومش بعيد غير ممكن ده مجرد المعرفة أصلا غير ممكن إلا بعد كون الأعضاء ولذلك البعض يقول لك يعني هو حرام إنك نعرف إن إحنا بنجيب من الأشعة ومن دراجة البيت مش حرام الكلام ده ممكن اعرف وهم قبل 120 يوم يعني 6 شهور الاولين اه طبعا ده حاجه معروفه جدا الاطباء ان هو ده ممكن اعرف واللي بتسقط بيبان جدا 3 شهور 4 شهور قبل 4 شهور الاعضاء التناسليه تتكون الروح فعشان كده الحديث اللي فيه 120 لو 40 ثم 40 ثم 40 ما فيهوش بدري ذكر او ذكر الكلام الاولاني التقدير العمري ينبغي انه يقسم اثنين تقدير عند 120 وتقدير عند 40 او عند 42 وشرط الكلام على فائده الايمان بالرزق والاجل فان ايقن ان الرزق مكتوب لم يقلق على الرزق وانما توكل على الله وطلب طلبا جليلا طلب الحلال وترك الحرام لان الرزق مقدر فلن يفوتك رزقك لن تموت حتى تستوفي رزقك فلماذا تقلق ولماذا تعمل الحرام لماذا تخالف شرع الله عز وجل من اجل الرزق ولماذا تقلق ان يمنعك احد رزقك وقد كتب لك واذا ايقن الانسان ان اجله مقدر لم يخف الموت وعمل بطاعه الله سبحانه وتعالى ادت الى ما ادت واجله مقدر وكذلك عمله فلا يغتر بعمله إلا عمل الصالحات. فإنما وهب هذا العمل قبل أن يوجد، قبل أن يوجد على ظهر هذه الأرض. فمن أين يغتر وينسب إلى نفسه الفضل؟ وإنما وهب ذلك العمل، قدر له ذلك، فلا يصيبه العجب والغرور الذي هو سبب الكبر الذي يؤدي إلى الحسد الذي يؤدي إلى عدم الإخلاص. وكذلك يعني يشهد خطر سوء الخاتمة، لأنك لا تدري على ما يختم عملك، بما يختم لك، فهو يخاف سوء الخاتمة. فهذا من أعظم الأمور يعني في الإيمان بالقدر عندي. وشقي بن سعيد، هذا أمر يجعل المؤمن دائما راجيا خائفا. والشقاء والسعادة تشمل الآلام التي يتعرض لها واللذات التي تحصل له أثناء حياته كلها، من أكل وشرب وملبس ومنكح وكل أمر من الأمور، بالإضافة إلى الخطيرة النهائية في أن يكون شقيا في النار وسعيدا في الجنة. والله أعلى وأعلم. وقد سبق أيضا الكلام على تفسير معنى يعني رجل يعمل بعمل أهل الجنة. إن البعض يقول فيما يبدو للناس إذا تمرين الشيخ ويقول بالظاهر، لأن الظاهر يعمل على الجنة فعلا من الطاعات فمخلصا، لكن في قلبه ما اطلع الله عز وجل ما يجعله يقدر عليه سوء خاتمة والأعمال بالخواتيم. فمعنى فيما يبدو للناس يعني يعمل على أهل الجنة كأنهم لا يعلمون الخاتمة. وكما ذكرنا الرياء ليس مقصودا، لأنه لا يوصل إلى الجنة ولا يقرب إليها ولا يسمى عمل أهل الجنة. وتأمل عبد الله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم فأسمي قريت لك فيعمل، لم يقل فأسمي قريت لك فيدخل النار وهو يعمل على أهل الجنة، إنما إيه؟ لابد أن يعمل عمل أهل النار. وله ما البخاري ومسلم من حديث حماد بن زيد السلام عن أهل مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله تعالى للرحيم مالكا فيقول: يا ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، سواء الرزق أم الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. لا الملك الذي يخلقها والذي يسأل، وهنا ما فيش ذكر إيه؟ 40 ولا 120، هنا ذكر أنه يكتب في بطن أمه دون أن يذكر أجلا. وروى مسلم عن عامر بن ماثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قول الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من هو أيضا لغيره. فأتى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف أشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ أتعجب مما ذكره مسعود الشقي من شقي في بطن أمه؟ لكن هذا الحديث ذكر فيه انه يشقى بغير عمل ولا يشقى بالعمل؟ الحديث لا يشقى بالعمل، فليس فيه هذا الذي فهمه. لكن تتعجب ليه من الشقي والشقي في بطن امه؟ وليس في ذلك تصحيحا بقوله يشقى رجل بغيره غير عمل. قال: فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا مر بالنطفه 42 ليله بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. جميع ورث الحديث ده من المعجزات الظاهرة، لأن بداية تكون هذه الأجهزة كلها في هذا الأسبوع. بعد ما يتكتب الكلام ده يبدأ في الأسبوع السابع بدايات تكون كل هذه الحاسيس والعظام والخلايا العظمية، كل هذه دي تبدأ بدايتها. قال: ثم قال: يا رب ذكر موسى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب اجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب ما رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفه بيده فلا يزيد على ما امر ولا ينقص. فلا يزيد يعني من عند نفسه، الملك لا يزيد ولا ينقص. وفي رواية له من طريق أخرى فيقول: يا ربي أنا ذكر أو أنثى، فيجعله الله ذكرا أو أنثى. ثم يقول: يا رب أسوي أو غير سوي، فيجعله الله تعالى سويا أو غير سوي. ثم يقول: يا ربي ما رزقه، ما أجله، ما خلقه، ثم يجعله الله تعالى شقيا أو سعيدا. في رواية لأحمد فيقول يا رب ماذا أشقيق أم سعيد، فيقول الله تبارك وتعالى فيكتبان من الشقاء والسعادة، فيقول ماذا أذكر أم أنثى، فيقول الله أجرا فيكتبان ليذكر أم أنثى، فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه ثم تطوى الصريدة فلا يزال على ما فيها ولا ينقص، يعني إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولأحمد عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة بعث الله إليها ملكا فيقول يا رب ما رزقه، فيقال له، فيقول يا رب ما أجله، فيقال له، فيقول يا رب ذكر أنثى فيعلمه، فيقول يا رب شقي أو سعيد فيعلمه، فرد به وإسناده حسن. وله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرغ الله إلى كل عبد بالخمس أجله ورزقه وأثره وشقي أو سعيد، والأحاديث في ذلك كثيرة. ولذلك الصحيح إن شاء الله أنه إذا مر بالحمل 40 يوما وظهر فيه خلق الآدم بعد 40 كان إسقاطه محرما، وكان على ذلك يترتب عليه أحكام إسقاط الجنين كلها. كلمة نصف مش موجودة هنا في الرواية دي في الرواية الثانية ست. لسه المؤمنة إذا في الدنيا لا يجوز إظهار الحمل قبل 120 على أساس إنه في شروح للطفل المنعولي أو لأسباب مرضية أخرى في الأم، إذا كانت الأم تهلك يبقى في باب الضرورة، لكن وحتى لو كان بعد كده وليس لأجل إن هو منعولي زي إنسان مريض ينفع قتله لا يجوز قتله، وهو إذا تكون إنسانا أصبح له حرمة أصبح له حقوق. زي ما قلنا إنه بعد 40 يوم الأولى أو بعد 42 بدأ خلق السمع والبصر والعظام والذكور والأنوثة، الصحيح أنه لا يجوز. وفي خلاف من 40 إلى 120 بعد 120 لا نزاع في حرمة إسقاط الحمل إلا لو في ضرورة مهلكة كما ذكرنا، وقبل 40 الخلاف فيها هو خلاف حكم وحكم خلاف العدل، هل هو محرم أو مكروه، الرجح هو مكروه بدون سبب ويجوز مع سبب كمرض الأم. من 40 إلى 120 قولان والغالي المنع. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنزل كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جف القلم على علم الله، ترى هو الجن الذي جف على القلم علم الله ولا هو كائن، وعلم الله عز وجل اوسع من ذلك، ما جف على شيء من علم الله وهو العلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أما أن الله عز وجل علم نفسه سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته وعلم ما قبله من القلم ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فجف القلم على علم الله أي على ما علم الله أنه يكون في هذا الوجود. وكلمات الله سبحانه وتعالى الكونية التي يكون بها خلقه كذلك لا نهاية لها. يقول هل معنى ذلك أن الله محدود؟ لا، دعونا جزء من العلم أو شيء من العلم، العلم بما هو مقدر. قلت سابقا أن للإنسان أثر في فعله، لكن هل هذا الأثر مستقل عن إرادة الله لكي يكون الإنسان ليس مجبرا حقا كما الباطل؟ الإنسان ليس مجبرا حقا، يعني حقا دي كإلا لو أثر غير مستقل يبقى الإنسان مجبر، بس إيه؟ بس أنتوا تقولوا كلام غير صح، والله كلام باطل. كل واحد يحس به في نفسه وينظر في الواقع في تأثير أنواع كثيرة جدا من الإرادات الأخرى والأشياء الأخرى على إرادته، وما لا تبتد بشرته مش الأثر الوحيد ولا أثر مستقل. طريقة تربية الإنسان، نوعية عقله، مستوى ذكائه، التعليم الأولي، الديانة التي نشأ في ظلها، المجتمع الذي يعيش فيه، بلا شك هذه مؤثرات تؤثر على اختيار الإنسان. واحد نشأ في بيت بتوع مخدرات غير واحد نشأ في بيت علم، ومع ذلك ان الانسان يكون ارادته غير مؤثره عشان يبقى ده مجبر على كده مجبر على كده، بلا شك ان هذا اختار وهذا اختار. فالانسان له اراده ولكن معلقه بشيء في الله، وما تشاءون الا ان شاء الله. بعض المتاخرين نفوا العمل لبعض الاحاديث في العقيده ومنه حديث الكتابين لأنها أحاديث أحد. ده الدليل على وجوب الأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد من أصحابه ليبلغوا الدين بما فيها العقيدة، بل أوله العقيدة. قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل اليمن، فليكن أول من هم يشهد أن لا إله إلا الله. في العقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل كتبه مع آحاد، لم يرسلها مع أمة، ودعا صلى الله عليه وسلم على من مزق كتابه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، والذي بلغه خبر الأحد قد إيه؟ قد سمع. فقلنا هذه أمور اعتقادية أم أمور عملية؟ هذه التفرقة ليست من طريقة أهل السنة، ورد الأحاديث الصحيحة لأنها أخبار أحد طريقة أهل البدعة، وإنما الفرق نفسه في التكفير، في أن الخبر المتواتر يكفر المخالف له إذا كان هو نجيب بالضرورة، وأما خبر الأحاد فهناك شبهة تمنع التكفير، فامتنعنا لأجل الشبهة، كما قد نمتنع عن تكفير من أنكر شيئا جهلا، فكذلك تأويلا ولو كان باطلا اللي هو أنه يتأول بخبر أحد، لكن بدعة ضلالة بلا شك أنها بدعة ضلالة. طب مرتين خبر أحد مش كده؟ هو حديث معاذ ممكن تكون إرسال آخر، لأن أبو موسى ومعاذ راحوا كذا مرة مش مرة واحدة، فالحديث بتاع معاذ ما عندوش إلا معاذ بس، ولو اثنين فبقاش متواتر. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم بعت إلى قبائل كتيرة جدا آحاد فبيبلغوه الدين كله، مين من الصحابة رضي الله عنهم كان كل ما يجي يبلغ مسألة اعتقادية يجيب صف الصحابة جنبيه علشان يقول لهم بلغوهم كلهم عشان يبقى متواتر انهم سمعوا هذا، فلما يكون مسألة عملية يتكلم فيها لوحده. الصحابة رضي الله عنهم مش كلموا في العقائد والأعمال بنفس الطريقة، فمثل هذه الأمور لم تقع. التأثير دي انتوا حدثتوها منين؟ ان الأخبار في العقيدة لابد ان تكون متواترة، هذا ما قاله أهل العلم، ولم يزالوا يذكرون في كتب السنة أبواب السنة وأبواب التوحيد وأبواب الاعتقاد ويذكر فيها حديث العقيدة، ما ردوا شيئا من ذلك لأنه خبر أحد. صحيح. نعم، ليس هناك دليل على الإنكار، عشان نقول هذا الدليل وعلم جهل الدليل. ما معنى حديث من خلق على صورته؟ فيها قولان لأهل العلم، كثير من يقول على صورته يعني له من الصفات ما لله عز وجل والإسلام في الكفية، فهو سميع كما أن الله سميع. وليس السمع بالسمع، وليس السمع بالسميع، اختلاف الكيفية، وإن المعنى مفهوما بصير له وجه له يدان ونحو ذلك، وإن كان ليس بنفس الكيفية. والقول الثاني أن الله خلق آدم على صورته، ضمده على آدم، إن آدم لم يمر بالنطفة والعلقة والمضغة، بل الصورة التي سواها الله بيده هي هذه الصورة، وهذا عندي أقرب إن شاء الله. فمعنى قولك إنه استطاع على العمل استطاعة التوفيق ليس عليها المحاسبة. صح، أنت لم تخطئ في سمعها، أنت أصبت الاستطاعة ليس عليها. لم يقال للعبد هل كنت تستطيع سمع التوفيق أم لا، وإنما يقال ألم أصحح لك جسمك. الله عز وجل يمتد عليه بتصحيح الآلات، أما أنه يحتج عليه لأن الله لم يوفقه لكن بيبقى عذر لي، لكن لم يذكر له ذلك. رب الخشيتين بمعنى قطعهما، جمع ده بمعنى تدبيرهم بالضغط عليهم بشيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى كتب على ابن ادم عظم الجبهه فموجود البخاري كلام حاله. استطاع قبل الفعل، هذا استطاع مع الفعل. اللي هو لا يستطيع ردها دي اللي هي مع الفعل، اللي هي اما كلام الخواشي فهو قادر على الامتناع من الايه؟ من الجبهه، اللي هي التدبير اللي هي قبل الفعل. إن هي سلامة الحواس أعطاه الله دي الاستطاعة. أليس في قول أول ما خلق الله القلم ده صريح أنه أول مخلوق؟ نعم صريح، دليل صريح جدا، اللي يصححه يلزم أن يقول به. كيف جمع بين الروايات في قول زوجتي آدم من كتفي وخرجوا من ظهري؟ من كتفي بيتجمعوا في النص، كتف ده وكتف ده وصاروا في بيتجمعوا في النص، فهذا جزء من ظهري. الجزء اللي ده بيتباع بالكتير شوية على اليمين ولا الشمال، ده الجزء اللي سألت عليه كتف الأنبص. هل تكلم الله تعالى بالقرآن الكريم إن كتابتي بأم الكتاب أم عند نزولي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه منه تعالى جند عليه السلام وأبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك تعارض بين الأمرين، والظاهر أن كلاهما ثابت. كيف تكون هناك آية موسيقى التلاوة؟ أليس هو جبريل من الله تعالى ما هو من القرآن يبلغه للرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرد؟ لا، هو مرد الشيطان الذي هو كلام ربنا. أنزل ربنا سبحانه وتعالى هو كلام ربنا لم يتغير، ولكن حكمه على البشر هو يتغير. أما أن ربنا تكلم بذلك فقد تكلم به، مش ما أصبحش كلام ربنا، بس إحنا ما نعرفوش، ممكن على سبيل التوازن. لكن إحنا عارفين أن ربنا تكلم بهذا الكلام، لأن احنا عارفين ربنا تكلم بالتوراة، وإن كنا لا نعلم ما هي التوراة التي تكلم الله عز وجل بها على سبيل التوازن، ولا حتى على أي أقوال أهل الحديث. إنما نعلم أن من تكلم بالتوراة تكلم بالإنجيل، تكلم بالزبور، وتكلم بالقرآن، لكن تفاصيل ذلك نحن لا نعلم. فكلامك الآيات المرسومة قد تكلم الله بها أطهر، وهي موصوفة من كلامه، ولكن حكمها على البشر مشرك. وتلاوتها نشر كذلك وبعضها وبعضها بنشوف الحكم واقع فيه التلاوة. هل يمكن أن يقال أن آيات الميثاق وأحاديث ربنا على من أنكر الميثاق وآيات وأحاديث بعد الرسل حجة على الناس رد على من قال أن الميثاق حجة مستقلة كثيرا على العذر؟ نعم، الحديث هل يحاسب اليهود والنصارى الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ميثاق الفطرة أم بأصله قبل أن يخالفوه؟ يحاسبون على دينهم إذ بلغتهم التوراة والإنجيل وفيها التوحيد، وإذ أعرضوا عنهما إلى قول الأحبار والرهبان. فمن بلغه التوراة والإنجيل وتركهما إلى قول الأحبار والرهبان فهو كفر، وإذا بلغت دعوة الرسول فهي آكد بالحجة. ومن لم تبلغه دعوة رسول ما أتاه من رسول فهو معذور. الأعمال المسيرة والمخيرة، احنا كنا فيها المرة اللي فاتت وقلنا إن المسير فيها مش حد بينازع فيها، دق القلب ورد العروق ونحو ذلك وعظم الطعام وحركة الدم، كل الأشياء دي لا يملكها الإنسان، مفيش عاقل ينازع فيها. النزاع كله في الأفعال بسبب الأفعال الاختيارية، هي دي اللي فيها هو ميسر، لا مسير مطلقا ولا مخير مطلقا. قلنا التأثير اللي هو بتاع بعض المتأخرين في ذلك غير صحيح. فماذا صحة هذا الكلام؟ وهو أن الله لما خلق آدم علم بعلمه الواسع الكامل من هو الذي سيطيع من ذريته ويعطي ويتقي ويصدق بالحسنى فيسره بذلك اليسرى، وعلم من سيعصي فيسره اليسرى. إذا ربنا كان صحيحا على أي أساس اختار الله تعالى أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ على علمه عز وجل، نعم، ولكن إياك أن تدع على قضية الإرادة، إرادة البشر سالطة على إرادة الله. هو عز وجل قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. فلا تجعل المعنى إذا شاء العبد أن يستقيم شاء الله له أن يستقيم، ده اللي عايز يقوله صاحب الكلام ده بس مش قادر يقوله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو اختار ذلك بعلمه من يناسبه ومن يستحق الهدى ومن يناسبه ومن يستحق الضلال. هل ذكر كفين يسرى منسوبا الى الله عز وجل ورد في جمله من الاحاديث الصحيحه؟ ذكر الشمال واليسرى ورد في هي يمنى مباركه، يمين مباركه، بعض العلماء يقول شذه والرجل ده مش شذه. في كف ورد. هل يمكن للانسان يعمل بعمل الجنه وهو مخلص في اعماله؟ لكن هناك عمل واحد مثلا جزء من عمله غير مخلص فيه يفتن له سوء، نسال الله العافيه. الله عز وجل اعلم بما في قلوب عباده. نعم، خاف على نفسي، كنا خاف على نفسي ان يكون هناك عمل سيء يتسبب في اعمال اخرى سيئه يختم له سوء، نعوذ بالله. ما شاء الله، عليك السلام عليكم. وجاء في العهد القديم من التوراه ان الله تعالى قال لوليده بارك وباركيك وآذنك ألعنه. اليس في هذا حجه على اعداء الاسلام بين اليهود والنصارى؟ نعم. فلا يعلم أمة على وجه الأرض تبارك إبراهيم كل يوم خمس مرات على الأقل، لا أكثر طبعا من الصلاة يعني. نعم، إلا أمة الإسلام. اللهم بارك على محمد وعلى أمة، باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. كتاب أفضل أقابي الشهر أقوله ومتابع العقيدة الشرعية.